بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وصلنا إلى الفصل الأخير من فصول كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي، وهو متعلق ببعض المجالس التي تختص بفصول السنة الشمسية، لأنه انتهى من فصول السنة القمرية أو الهجرية، وبقي تلك الفصول أو تلك المجالس المتعلقة بفصول السنة الشمسية. كعادته سيسوق حديثا في صدر كل مجلس، ثم يشرحه ويستخرج منه الفوائد، فنسأل الله التوفيق والسداد. فصل. ويلتحق بوظائف شهور السنة الهلالية وظائف فصول السنة الشمسية، وفيه ثلاثة مجالس. المجلس الأول في ذكر فصل الربيع، في ذكر فصل الربيع. خرج يعني البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: ما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه سينزل عليه، يعني يوحى إليه، ثم جعل يمسح على جبيني عن جبيني. قال: أين السائل؟ طبعا قوله ثم أخذ يمسح عن جبيني إشارة إلى إيه؟ إلى نزول الوحي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه الوحي يتصبب عرقا، كما قال ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، لثقل الوحي: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعرق، وعائشة أيضا قالت هذا المعنى صلى الله عليه وآله وسلم، كانت تقول: فلقد رأيته في اليوم الشديد البرد وإن جبينه لا يتفصب عرق، صلى الله عليه وآله وسلم، بسبب نزول الوحي. فقال ثم جعل يمسح عن جبينه. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، أكلت ثم إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، والعياذ بالله. طبعا حديث جليل وبعض الكلمات التي تحتاج فيه إلى شرح سيأتي إن شاء الله. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخوف على أمته من فتح الدنيا عليهم. بعض الناس يتصور أن الابتلاء لا يكون إلا بالشر، بل الله يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكما أن الله يبتلي عباده بالشر كذلك يبتليهم بالخير، يبتليهم إيه؟ بالخير. وكثيرا ما يأتي ذكر الخير في القرآن والسنة ويرد به المال حقيقة، فالمال نفسه يسمى إيه؟ خير في لغة العرب، وأيضا في استعمال القرآن الكريم والرسول في السنة النبوية إشارة إلى إيه؟ إلى أن الابتلاء قد يوسع الله على العبد في الدنيا ليبتليه، ليس حبا فيه وليس كرامة له، وإنما اختبارا له. وقد يضيق الله عز وجل على الإنسان في الدنيا ها ابتلاء أيضا، هل يصبر أم لا يصبر، هل يصبر أم. وإحنا ذكرنا الحديث الصحيح في لقاء سابق أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي عن ربي العزة: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد. ذلك أن الله سبحانه وتعالى عليم بصير بخلقه وعباده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمتي من فتح الدنيا عليهم فيخاف عليهم الافتتان بها. ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للأنصار لما جاءه مال البحرين: أبشروا وأملوا ما يسركم، وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، أي فتتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. وكان آخر خطبة خطبها على المنبر صلى الله عليه وسلم حذر فيها من زهرة الدنيا. ففي الصحيحين عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر فقال: إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها فتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، يعني هذا الحديث أو تلك الخطبة كانت في آخر زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان في واحد صديق لنا أشار علي بمشروع، وأنا هذا المشروع أيضا فكرت فيه فترة، كنت أريد أن أحققه، يعني هو جمع الأحاديث بحسب تسلسلها الزمني، بحسب تسلسلها الزمني، يعني ما قاله رسول الله في مكة، ما قاله في الهجرة، ما قاله بعد الهجرة، ما قاله في السنة الأولى، في السنة الثانية، في السنة الثالثة، وهكذا، حتى يظهر فقه الحديث من هذا التسلسل، لأن أحيانا فقه الحديث ينبني على الفترة الزمنية التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. واضح؟ البخاري في الصحيح حاول أن يفعل ذلك، لا سيما في ما يتعلق بالأخبار المتعلقة بالسيرة النبوية، بالسيرة النبوية. واضح؟ لكن هي صعبة المنال، لأن أكثر الأحاديث لا يذكر فيها الزمن، وإنما أحيانا ينص فيها الزمن مثل هذا، وأحيانا يعرف ذلك من الصحابي الذي روى الحديث، يعني كأن يكون الصحابي مثلا أسلم في آخر حياة الرسول، زي أبو سفيان أسلم في عام فتح مكة. واضح؟ أبو هريرة أسلم في عام الخيبر، في غزوة بعد غزوة خيبر، أو التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعد أن فتح الله عليه خيبر. فأحيانا يأخذ العلماء موعد أو زمن هذا الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بمعرفتهم بزمان إسلام الصحابي الذي سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مشروع يعني لو أن إنسانا تفرغ له يكون عمل جيد جدا إن شاء الله. فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. وهذا الحديث يعتبر من دلائل النبوة، لأن الرسول أخبر بأن ملك فارس والروم سيؤول إلى المسلمين، وأنه سيكون سببا للتقاتل والتباغض، وقد حصل ذلك، وإلى يومنا هذا لم ينفك المسلمون عن شيء من ذلك. وفي المسند أي مسند الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال عمر: وأنا أشفق من ذلك، يعني أخاف من ذلك. وفيه أيضا عن أبي ذر أي في المسند أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أكلتنا الضبع، يعني السنة والجبة. يبقى الضبع هنا كناية عن إيه؟ الإيه؟ الفقر. يعني السنة تطلق في لغة العرب بمعنى قلة المطر، تقول أصابتنا سنة أي جفاف وعدم وجود المطر، لأن المطر هو أساس الإيه؟ إنبات الأرض. والجب أيضا يكون في بسبب قلة المطر أو جفاف الأرض. فعبر عن ذلك بالضبع. جزاك الله خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غير ذلك أخوف مني عليكم حين تصب عليكم الدنيا صبا، فليت أمتي لا يلبسون الذهب. وفي رواية الديباج. طبعا الديباج هو الحرير، هو من أفخم أنواع الإيه؟ الحرير، ولعل هذا أشبه بسياق الحديث. وقولوا لا يلبسون الذهب، يعني في النهاية المعنى المقصود أنهم لا يكونون من أهل الترف، من أهل الإيه؟ الترف، الذين عندهم رعونة وبذخ فيلبسون الذهب ويلبسون الحرير وفاخر الثياب ونحو ذلك. وفيه أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أخشى عليكم الفقر ولكني أخشى عليكم التكاثر، كما قال الله: ألهاكم الإيه؟ التكاثر حتى زرتم المقابر. باستقراء التاريخ أو التواريخ عموما، نجد أن الأمم لا تبنى على أهل الترف، إنما الأمم تبنى على أهل الخشونة. يعني الصحابة فتحوا فارس والروم، هم أفقر أهل الأرض، وهم أفقر أهل الأرض، فلما صاروا بعد ذلك دولة عظيمة في بني أمية ثم بني العباس ثم بعد ذلك الإمبراطوريات الإسلامية وأخيرها الخلافة العثمانية، أصابهم الترف فركنوا عن الفتوحات وركنوا عن الجهاد. واضح. وهكذا أي إمبراطورية تقوم على رجال أشداء، تقوم على رجال أشداء، ثم يأتي بعد ذلك الجيل الذي بعده يكون أقل شدة من الأول، ثم الجيل الذي بعده، ثم الجيل، حتى يصير الناس يعني في نعيم، فيتركون الجهاد ويتركون الدفاع عن الدولة، فتضعف الدولة. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وتركتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. فهكذا دائما وأبدا الأمم ولذلك ربنا قال إيه؟ بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار. هم دول الذين تقوم عليهم الأمم، هم هؤلاء الذين تقوم عليهم الأمم، ثم بعد ذلك تضعف الهمم، تضعف الهمم شوية شوية، ويعيش الناس في البذخ والترف والغنى ونحو ذلك، فتضعف الأمم فتسقط. وهذه يعني سبحان الله تلك الأيام نداولها إيه بين الناس. ويروى من حديث عوف بن مالك وأبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إذ أزاغه إلا هي. يعني الدنيا هي التي تزيغ إيه قلب الإيه قلب المؤمن. وفي رواية عوف يعني عوف بن مالك: فإن الله فاتح عليكم فارس والروم. وفي المعنى أحاديث أخرى. وفي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض، ثم فسره بزهرة الدنيا، ومراده ما يفتح على أمته منها من ملك فارس والروم وغيرهم من الكفار الذين ورثت هذه الأمة ديارهم وأموالهم وأراضيهم التي تخرج منها زروعهم وثمارهم وأنهارهم ومعادنهم وغير ذلك مما يخرج من بركات الأرض. وهذه الأرض سبحان الله فيها كل خير، فيها من جميع ما يحتاجه الناس، فيها من جميع ما يحتاجه الناس، ولهذا يتقاتلون عليه، يتقاتلون. وهذه وكأن الله عز وجل أراد ذلك، كما قال الله: ليتخذ منكم إيه شهداء. وهذه السنة لا تنقطع قديما ولا حديثا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تجد أمة تكون أغنى من أغنى الأمم، ومع ذلك تطمع فيما في أيدي غيرها، تطمع فيما في أيدي غيرها. وهذا من أعظم المعجزات، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بظهور أمته على كنوز فارس والروم وأموالهم وديارهم، وقد كان ووقع على ما أخبر به. ولكنه لما سمى ذلك بركات الأرض وأخبر أنه أخوف ما يخاف عليهم، أشكل ذلك على بعض من سمعه حيث سماه بركة، ثم خاف منه أشد الخوف. يعني كيف تخاف منه وهو بركة؟ فإن البركة إنما هي خير ورحمة. فلهذا شرح وبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام وجه تخوفه من تلك البركات. وقد سمى الله تعالى المال خيرا في مواضع كثيرة من القرآن، فقال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. وقال تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، يعني إن ترك مالا. وقال تعالى عن سليمان عليه السلام: إني أحببت حب الخير أي المال عن ذكر ربي. طبعا المال لا يقصد به يعني العملة يعني فقط، كل ما يمتلكه الناس فهو مال. فمن يملك عقارا فهو مال له، من يملك بهائم بقر غنم جمال كل ذلك يعد إيه مالا، كل ذلك داخل في المال. فلما سأله السائل: هل يأتي الخير بالشر؟ صمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظنوا أنه أوحي إليه، والظاهر أن الأمر كان كذلك. ويدل عليه أنه ورد في رواية لمسلم في هذا الحديث: فأفاق يمسح عنه الرحضاء وهو العرق. طبعا والرواية التي ساقها أولا أيضا فيها إشارة إلى ذلك كما ذكرنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه يتحذر منه مثل الجمان، الجمان اللي هو اللؤلؤ، من العرق من شدة الوحي. عرق النبي وصفه بعض الصحابة زي عمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين بأنه مثل العرق، مثل اللؤلؤ أو مثل الجمان، ها مثل اللؤلؤ والجمان. فعرقه كان صافي جدا، شوف اللؤلؤ بيكون صافي ازاي، ها؟ فكان عرق النبي صلى الله عليه وسلم صفاؤه كصفاء اللؤلؤ، كصفاء الايه اللؤلؤ. صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا من شمائله عليه الصلاة والسلام. وكان من حيث الرائحة كان أطيب رائحة من الطيب نفسه. يعني إذا كان الناس يتطيبون بالطيب فكانت أم سليم رضي الله عنها تتطيب أو تطيب طيبها بعرق الرسول، وتقول هو إيه هو أطيب الطيب. والحديث صحيح مسلم واضح. حتى أنا قلت في المنظومة بتاعت سماء المحمدية قلت عرقه، أي صلى الله عليه وسلم النبي، عرقه من طيبه يطيب الطيب به. وبالجمان وصف من الصفاء من النقاء والصفاء، يعني هذا ليس كعرق أحدنا، عرق أحدنا. العرق عادة يبقى كريه الرائحة والإنسان يريد أن يتخلص منه بالاغتسال ونحوه. جميل. وأيضا لا يكون شديد الصفاء وإنما يكون أشبه بلون البول. حتى الأطباء يعني الشيخنا موجود يقولون إن نفس مادة العرق هي نفس مادة البول. كلام ده صح ولا غلط؟ نعم. إلا الرسول عليه الصلاة والسلام خصه الله عز وجل بهذه الخصيصة، أن عرقه من أطيب من الريح، أطيب من الطيب، وأيضا كان شديد البياض شديد الصفاء صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهو العرق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوحي إليه يتحذر منه مثل الجمان، يعني اللؤلؤ، من العرق من شدة الوحي وثقله عليه. وفي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن شيء لم يكن أوحي إليه فيه شيء انتظر الوحي فيه. وده معروف في حكايات كثيرة. يعني مثلا لما سئل أيضا الحديث الصحيحين أيضا سئل عن المحرم يتخضب يعني يتطيب، ها، فانتظر حتى نزل إيه على إيه الوحي. والحديث أيضا الآخر أنه سئل عن خير البقاع وعن شر البقاع فانتظر حتى نزل عليه الوحي ثم قال خير البقاع المساجد وشرها الأسواق. وهنا فائدة ذكرها أهل العلم، وهو إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يخوض باجتهاده ولا يتكلم بغير نص، فكيف لأمثالنا أن يتجرأ على الفتوى وهو ليس عنده دليل من القرآن والسنة؟ واضح. ولهذا العلماء يستدلون مثل هذه الأحاديث على ذم القياس، يعني القياس الذي لا يبنى على أصل، القياس الذي ليس يبنى على أصل من القرآن والسنة، يعني الذين يتكلمون في الدين بالرأي وليس بالرجوع إلى القرآن والسنة. هذا رسول الله وهو رسول الله، ومع ذلك ما كان يتسرع في الفتوى بل كان ينتظر نزول الوحي عليه. فمن يتصدر للفتوى أولى ألا يبادر إلى الفتوى إلا بعد أن يتيقن من الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يتكلم فيه بشيء حتى يوحى إليه فيه. فلما نزل عليه جواب ما سئل عنه قال أين السائل؟ قال ها أنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الخير لا يأتي إلا بالخير. طبعا القصة كلها تدل على إيه؟ على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. واضح. وهذا إيه متقرر في أحاديث كثيرة وأدلة كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بالخير. وفي رواية المسلم فقال أو خير هو. وفي ذلك دليل على أن المال ليس بخير على الإطلاق، بل هو بل منه خير ومنه شر. يعني إيه؟ يعني إن جنس المال لا يوصف بأنه خير أو يوصف بأنه شر، وإنما المال يكون خير إذا أخذ بالحلال وأنفق في مرضاة الله، والمال نفسه يكون شرا إذا أخذ من الحرام وأنفق في غير إيه حله، وهكذا. فالمال نفسه لا يوصف بأنه خير أو بأنه شر، وإنما يوصف بأنه خير بحسب إيه مصدره وبحسب إنفاقه، أو شر بحسب ذلك أيضا، وهكذا. وإلا فقد يكون المال سبب لدخول الإنسان النار، كما أنه قد يكون سبب لدخوله الإيه؟ الجنة. ثم ضرب مثل المال ومثل ما من يأخذه بحقه ويصرفه في حقه ومن يأخذه من غير حقه ويصرفه في غير حقه. فالمال في حق الأول خير، اللي هو أخذه من حقه وأنفقه في حقه، وفي حق الثاني اللي هو عكسه شر. فتبين بهذا أن المال ليس بخير مطلق، بل هو خير مقيد، فإن استعان به المؤمن على ما ينفع في آخرته كان خيرا له، وإلا كان شرا له والعياذ بالله. فأما المال فقال إنه خضيرة حلوة، وقد وصف المال والدنيا بهذا الوصف في أحاديث كثيرة. ففي الصحيحين عن حكيم بن حزام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، يعني سأله أن يعطيه مالا فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، يعني إيه؟ بنزاهة نفس، يعني غير متطلع إليه ولا طالب له. ها؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أهدي لعمر هدية فقال للمهدي أعطيها لمن هو أفضل مني، وفي بعض العزيز أن النبي هو الذي إيه أعطاه ذلك، فقال أعطيها لمن هو أفقر إيه مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من مال الله من غير استشراف نفس، يعني غير تطلع إليه، فاقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليك. بخلاف واحد بقى إيه بيقعد يخطط ويتكتك ويعمل الألعاب ويلف ويدور عشان يحصل على المال، ها؟ هذا هو الممقوت والمزموم. أما من جاءه المال من عند الله سبحانه وتعالى من غير طلب منه ولا من غير سعي ولا استشراف نفس ولا تطلع نفس، فهذا خير ساقه الله إليك، فاقبل ما بارك الله لك فيه. يا حكيم إن هذا المال خضيرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع والعياذ بالله. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، واستخلافهم فيها هو ما أورثهم الله منها مما كان في أيدي الأمم من قبلهم كفارس والروم، وحذرهم من فتنة الدنيا وفتنة النساء خصوصا، فإن النساء أول ما ذكره الله تعالى من شهوات الدنيا ومتاعها في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وفي المسند والترمذي عن خولة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن هذا المال خضيرة حلوة، فمن أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار والعياذ بالله. وفي المسند أيضا عن خولة بنت ثامر الأنصارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا خضيرة حلوة وإن رجالا سيتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، وخرج البخاري من قوله إلا رجالا إلى آخره. نعم يتخوضون، ها؟ سيتخوضون يعني يخوضون في مال الله سواء بالحلال أو بالحرام، هذا هو المقصود، يعني خاض في الشيء أي انغمس فيه. واضح؟ يعني أن الرسول يخبر بأن هناك ناس سيأخذون مثلا زي النهاردة يأخذ أموال الناس ليتاجر فيها ليستثمرها ثم يضيعها، واضح؟ أو يستدين من الناس على أن يؤدي لهم ثم ينفق الأموال ولا يستطيع السداد فأضاع مال الناس. يعني كل من يخوض في مال الناس أموال الناس، ها، سواء مال خاص أو مال عام، والمال العام أشد حرمة من المال الخاص، هؤلاء الذين يخوضون في هذه الأموال بغير ما شرع الله عز وجل، فهؤلاء لهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. يخوضون في مال الله، يخوضون، نعم. القصد هنا مال الله، ليس مالي ولا مالك، إنما مال هو مال الله، ليس مالي ولا مال، وإنما الله مستخلفكم فيها. يعني يعني لكن بعض الناس يعني مثلا هو مال الله، مع ذلك خذه من غير حقه ويضعه في غير حقه فيتصرف فيه لا كما أراد الله سبحانه وتعالى، فلهم النار. وفي المسند أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الدنيا خضرة حلوة، فمن آتيناه منها شيئا بطيب نفس أو طيب طعمة ولا إشراف، يعني لا يستشرف لهذا المال وإنما جاءه من غير طلب منه، بورك له فيه. ومن آتيناه منها شيئا بغير طيب نفس منه وغير طيب طعمة وإشراف منه لم يبارك له فيه. وفي المعنى أحاديث أخرى. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. مثل آخر ضربه صلى الله عليه وسلم لزهرة الدنيا وبهجة منظرها وطيب نعيمها وحلاوته في النفوس، فمثله كمثل نبات الربيع وهو المرعى الخضر الذي ينبت في زمان الربيع. يقولك: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتبسم، واضح؟ فتجد في الربيع الدنيا تزهر والدنيا تخضر، واضح؟ وهذا الآن عندنا يعني الدنيا ما شاء الله كمان شهر ولا حاجة هتلاقي الزرع كله اتحرق بسبب الجليد، مش كده ولا ايه؟ فإنه يعجب الدواب التي ترعى فيه وتستطيب وتكثر من الأكل منه أكثر من قدر حاجتها لاستحلائها له، فإما أن يقتلها يعني تأكل منه زيادة عن الحاجة فيؤدي إلى إهلاكها فتهلك وتموت حبطا، والحبط انتفاخ البطن من كثرة الأكل أهو، أو يقارب قتلها ويلم به فتمرض منه مرضا مخوفا مقاربا للموت. يعني دليل على ايه؟ الرسول قال ايه؟ ثلث لنفسك، ها، بحسب ابن ادم لقيمات يقمن ايه بها صلبه، وهكذا الاعتدال ثلث وثلث وثلث. لكن اللي ياكل زياده عن اللزوم هذا الاكل الذي خلقه الله لينتفع به الانسان يصير سببا لمرضه او لهلاكه او للالام والاوجاع، ولذلك الاعتدال في كل امر مطلوب. ها، تخمه، ودوت احنا ناكل مثلا في رمضان، هذا شهر الصوم، ناكل في رمضان اكثر مما ناكل في غيره. احنا ام عجب يعني ناكل في رمضان اكثر مما، ونجد مواسم الصيام نتصنع لها اطعمه خاصه، عاشوراء لها اكله خاصه، لها اكله خاصه بدل هذا يوم صيام، لكن لازم نتفنن في كيف ناكل في هذا اليوم، وهكذا يعني. فتمرض منه مرضا مخوفا مقاربا للموت. فهذا مثل من ياخذ من الدنيا بشره وجوع نفس من حيث لاحت له، لا بقليل يقنع ولا بكثير يشبع ولا يحلل ولا يحرم، يأكل بدون حساب ولا يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، بل الحلال عنده ما حل بيده. هو عندنا في مصر بعض يقول لك الحلال هو الذي حل بيدك، يقول لك وضع يد، تعرف وضع اليد دي؟ أدم وضعت إيدك على أرض تبقى بتاعتك، فيقول لك الحلال ما حل بيدك، وليس الحلال ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا يعني من المقاييس المنكوسة. بإيه؟ بللقة. يعني إيه بللقة؟ أخذتها وضع يدي اسمها بللق في اللغة الصومالية. احفظ يا ابني، احنا عايزين نعمل معجم. طب جعليسو يعني ايه؟ جعليسو يا حبيبي. يعني المرأة لما تقول لزوجها جعليسو يعني انت حبيبي، بتقول له جعليسو. مفيش كلمة اخف من كده يعني. مفيش كلمة اخف من كده. ها معان، ايوه ودي ودي ماشيه تمشي معانا. معان يعني عسل، كويس جيده. لكن جعليته دي انا لو واحد امراتي قالت لي جعليته هضربها. طيب يا عم، يعني خمسة فرفاشة كده. بل الحلال عنده ما حل بيد وقادر عليه، والحرام عنده ما منع منه وعجز عنه. فبلذلك تجد في البلدان التي لا تحتكم إلى الإسلام، ها، الناس يتحايلون على القوانين ويعتبرون أن هذا من الذكاء والفطنة، إن استطاع يخدع القاضي. السلام، طب أنت خدعت القاضي، لكن رب القاضي ستقابله ويسألك، مش كده ولا ايه؟ فليس الحلال ما قضي لك به، حتى لان القاضي انما يحكم بمقتضى ايه؟ ادله واوراق، فقد لا تكون الادله كافيه فيحكم لغير مستحق الحق. واضح؟ لكن انت لا تقبل هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقبله فانما هو جمره من النار، ان قبلته انت تعلم انه ليس من حقك. فهذا هو المتخوض في مال الله ورسوله فيما شاءت نفسه، وليس له إلا النار يوم القيامة، كما في حديث خولة المتقدم. والمراد بمال الله ومال رسوله الأموال التي يجب على ولاة الأمور حفظها وصرفها في طاعة الله ورسوله من أموال الفيء والغنائم، يعني المال العام، يعني المال الإيه؟ العام. ولذلك قلنا التخوف في المال العام أشد جرما من المال الخاص، لأن المال العام أنت مؤتمن عليه كحاكم أو أمير أو ملك، أنت مؤتمن إيه عليه، ولا يسألك أحد ولا يستطيع أن ينازعك فيه إيه أحد إلا الله. لكن المال الخاص ممكن تذهب للقاضي وتأخذه، القاضي يرد إليك مالك، لكن المال العام لا يملكه إلا من معه القوة ومعه السلطة، فليس يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والمراد بمال الله ومال رسول الأموال التي يجب على ولاة الأمور حفظها وصرفها في طاعة الله ورسوله من أموال الفيء والغنائم، ويتبع ذلك مال الخراج والجزية، وكذلك أموال الصدقات التي تصرف للفقراء والمساكين كمال الزكاة والوقف ونحو ذلك. وفي هذا تنبيه على أن من تخوض من الدنيا في الأموال المحرم أكلها كمال الربا ومال الأيتام الذي من أكله أكل نارا، والمال المغصوب والسرقة والغش في البيوع والخداع والمكر وجحد الأمانات والدعاوى الباطلة ونحوها من الحيل المحرمة، أولى أن يتخوض صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله غدا. فكل هذه الأموال وما أشبهها يتوسع بها أهلها في الدنيا ويتلذذون بها ويتوصلون بها إلى لذات الدنيا وشهواتها، ثم ينقلب ذلك بعد موتهم فيصير جمرا من جمر جهنم في بطونهم، فما تفي لذتها بتبعتها، كما قيل تفنى اللذاذة ممن نال لذتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار والعياذ بالله. الواحد بتعجب أحيانا، ناس يعني لا يشبعون من الدنيا ويأكلون أموال الناس بالباطل ويجمعون الملايين بل المليارات، هتصرفها أنت؟ لا ينتفع بها في الدنيا ويسأل عنها في الآخرة، إن استفادتم؟ لو أنه من الحلال خير، لكن أغلب هؤلاء إنما من المخدرات ومن النصب والنهب وأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك. أكيد طبعا، هم أغلبهم كده يعني، إما من أولاء الأمور أو من حاشيتهم، يعني هم الذين يجدون الحماية، لأن هؤلاء إذا وجدوا من يحاسبهم لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك، فإما أولياء الأمور يقسموا مع بعض بقى، والقصص في دي كثيرة يعني. ما نعرفه وما لا نعرفه أكثر. وهؤلاء لا يشبعون وشعوبهم جائعة. طب يا أخي ارمي حاجة للناس، خلي الناس تعيش. الله مستعان. ولكن لنا الله سبحانه وتعالى، والآخرة خير وأبقى. فلهذا شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يأخذ الدنيا بغير حقها ويضعها في غير حقها بالبهائم الراعية من خضراء الربيع حتى تنتفخ بطونها من أكله، فإما أن يقتلها وإما أن يقارب قتلها. فكذلك من أخذ الدنيا من غير حقها ووضعها في غير وجهها، إما أن يقتله ذلك فيموت به قلبه ودينه، وهو من مات على ذلك من غير توبة منه وإصلاح حال فيستحق النار بعمله. قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وهذا هو الميت حقيقة، فإن الميت من مات قلبه، كما قيل: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. وإما أن يقارب موته ثم يعافى، وهو من أفاق من هذه السكرات وتاب وأصلح عمله قبل موته. وقد قال علي رضي الله عنه في كلامه المشهور في أقسام حملة العلم: أو منهوم باللذات سلس القياد للشهوات، أو مغرا بجمع الأموال والادخار، وليس من رعاة الدين أقرب شبها بهم الأنعام السارحة. والعياذ بالله. يعني ربنا سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. سبحان الله. وفي الأبيات المشهورة التي كان عمر بن عبد العزيز ينشدها كثيرا: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتتعب فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. وأما استثناؤه صلى الله عليه وسلم من ذلك آكلة الخضر، فمراد بذلك مثل المقتصد الذي يأخذ من الدنيا بحقها بمقدار حاجته، فإذا نفد واحتاج عاد إلى الأخذ منها قدر الحاجة بحق. وآكلة الخضر دويبة تأكل من الخضر بقدر حاجتها إذا احتاجت إلى الأكل، ثم تصرفه عنها فتستقبل عين الشمس فتصرف بذلك ما في بطنها وتخرج منه ما يؤذيها من الفضلات. وقد قيل إن الخضر ليس من نبات الربيع عند العرب، إنما هو من كلأ الصيف بعد يبس العشب وهيجه واصفراره، والماشية من الإبل لا تستكثر منه بل تأخذ منه قليلا قليلا ولا تحبط بطونها منه. فهذا مثل المؤمن المقتصد من الدنيا، يأخذ من حلالها وهو قليل بالنسبة إلى حرامها قدر بلغته وحاجته، ويجترزئ من متاعها بأدونه وأخشنه، ثم لا يعود إلى الأخذ منها إلا إذا نفد ما عنده وخرجت فضلاته، فلا يوجب له هذا الأخذ ضررا ولا مرضا ولا هلاك، بل يكون ذلك بلاغا له ويتبلغ به مدة حياته ويعينه على التزود لآخرته. وفي هذا إشارة إلى مدح من أخذ من حلال الدنيا بقدر بلغته وقنع بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من هداه الله إلى الإسلام وكان عيشه كفافا فقنع به. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الرزق ما يكفي. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفي لقوت يومه. خذ من الرزق ما كفى ومن العيش ما صفى، كل هذا سينقضي كسراج إذا انطفى، كسراج إذا انطفى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة. فأعاد مرة ثانية تحذيرا من الاغترار به، فخضرته بهجة منظري، أو فخضرته بهجة منظري، وحلاوته طيب طعمه، فلذلك تشتهيه النفوس وتسارع إلى طلبه. ولكن لو فكرت في عواقبه لهربت منه. الدنيا في الحال حلوة خضرة، وفي المآل مرة كدرة، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. إنما الدنيا نهار ضوءه كضوء معار، ضوءه ضوء معار، بينما عيشك غض ناعم فيه اخضرار. إذ رماه زمناه فإذا فيه اصفرار. وكذلك الليل يأتي ثم يمحوه النهار. مثل حرام الدنيا كشجرة الدفلة، تعجب من رآها وتقتل من أكلها. يعني بعض الشجر يكون شكله جميل لكن لا يؤكل. هكذا الدنيا، ها، منظرها جميل ولكن قد تهلكك. ترى الدنيا وزهرتها فنصب، نرى الدنيا وزهرتها فنصب، وما يخلو من الشهوات قلب. فضول العيش أكثره همومه، وأكثر ما يضرك ما تحب. إذا اتفق القليل وفيه سلم، فلا ترد الكثير وفيه حرب. الذي بشر أمته بفتح الدنيا عليهم، حذرهم من الاغترار بزهراتها صلى الله عليه وسلم، وخوفهم من خضرتها وحلاوتها، وأخبرهم بخرابها وفنائها، وأن بين أيديهم دارا لا تنقطع خضرتها وحلاوتها. فمن وقف مع زهرة هذه العاجلة انقطع وهلك، ومن لم يقف معها وصار إلى تلك وصل ونجا. وفي المسند عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم ملكان، فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر اضرب له مثلا، فقال إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر، أي على سفر، انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به. فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، فقال أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أتتبعوني؟ قالوا نعم. قال فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء، فأكلوا وشربوا وثمنوا. فقال لهم ألم ألقكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ قالوا بلى. قال فإن بين أيديكم رياضا هي أعشب من هذه، وحياضا هي أروى من هذه، فاتبعوني. قال فقالت طائفة صدق والله لنتبعنه، وقالت طائفة لقد رضينا بهذا نقيم عليه، لقد رضينا بهذا نقيم عليه. وقد خرجه من أبي الدنيا، وقد خرجه ابن أبي الدنيا وغيره عن الحسن مرسلا بسياق أبسط، أي أكثر سياقة من هذا، وفيه أنهم لما رتعوا وسمنوا وأعجبهم المنزل صاح بهم فقال ارتحلوا، فإن هذه الروضة ذاهبة، وإن هذا الماء غائر ذاهب، وإن أمامكم روضة أعشب من هذه وماء أروى من هذا الماء. فكره ذلك عامة الناس وقالوا ما نريد بدلا، وهم أكثر الناس. وقال آخرون والله إن آخر قوله كأوله، ارتحلوا فأبوا، فارتحل قوم فنجوا، ولم يشعر الذين أقاموا حتى طرقهم العدو ليلا فأصبحوا من بين قتيل وأسير. يعني إيه؟ يعني الذين رضوا بالروضة الأولى هم استمتعوا بها وأرادوا المكوث فيها وعدم الانتقال إليها، تشبيها بالدنيا، فقد يهلكون في هذا. أما الذين رضوا بالروضة الأخرى أي بالجنة، وهي التي تكون إيه يوم القيامة، فمن أراد الانتقال إلى الروضة الأخيرة شبهه بمن أراد ما عند الله وآثر ما عند الله على ما بين أيديه من أمور الدنيا. قال الدنيا خضراء الدمن، ومعنى ذلك أن خضرتها نابتة على مزبلة منثنة، يعني سبحان الله، يعني كما يقول من برا هلا هلا ومن جوه يعلم الله. في حديث هو حديث ضعيف لكن معناه صحيح، يعني ها إياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء، يعني أخلاقها سيئة لكن هي جميلة، فقد تغتر إيه؟ بجمالها، فقد تغتر بجمالها ولا تتنبه لسوء أخلاقها. فالجمال ليس مجرد الجمال الصورة، وإنما الجمال مجموع أمور، منها الصورة ومنها الأخلاق، فلا يتم جمال الصورة إلا بجمال الإيه؟ الأخلاق، وجمال الأخلاق أهم من جمال الصورة، كما قال المتنبي وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كثر في عين من لا يجربه، إذا لم ترى في الحسن إذا لم ترى في الحسن غير شياتها وألوانها فالحسن عنك مغيب. أنت تقول ما شاء الله صورة جميلة شكل جميل، لكن إيه؟ لكن حقيقة الأمر أنها ليست نافعة لك ولا تستفيد منها، بل ربما تضرك. زي الصديق بالظبط. وطبعا هنا بقى في حاجات بيانية الشيخ بقى وليد أولى بها، يعني هو قال لك إيه؟ وما الخيل إلا هو عيب يشبه الخيل بالصديق ولا الصديق بالخيل؟ هو بيشبه الصديق بالإيه؟ بالخيل. فالمصطفى يقول وما الصديق إلا كالخيل، لما قال إيه؟ وما الخيل إلا كالصديق، كأن الاغتراب بالصديق أكثر من الاغتراب بالخيل. وما الخيل إلا كالصديق قليلة، الصديق الحقيقي قليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الناس كإبل المئة لا تكاد تجد منها راحلة، في الإبل كتير لكن الراحلة التي يمكن تسافر عليها مش أي ناقة ولا مش أي جمل، لازم إيه؟ يكون مهيئ ليه؟ أن يكون للسفر، وهذا قليل في الجمال. وكذلك قس على هذا الخيل وقس على هذا كل ما يتنقل به، عندك سيارة ممكن تمشي بها في المدينة لكن تسافر بها ما تنفعش، ما تجيبش معاك، لكن داخل المدينة ممكن تسعفك، لكن إذا أردت أن تسافر بها على الطرق السريعة ما تكملش معاك، قليلة تلك السيارات التي تصلح لذلك. وكذلك الجمال و الأحصنة. فبيقول لك وما الخير إلا الخيل، وما الخير إلا كصديق قليلة وإن كثرت في عين من لا يجذبه، إذا لم ترى في الحسن غير شياتها وألوانها فالحسن عنك مغيب. لأن الحسن الحقيقي ليس هو في الصورة الظاهرة، بل في حسن الأخلاق واحتمال الصعاب. صديقي من يقاسمني همومي، ويرمي بالعداوة من رماني، ويحفظني إذا ما غبت عنه، وأرجوه لنائبة الزمان. في واحد يبقى صديقك ما شاء الله، أول ما تحصل لك مصيبة يبعد، لكن الصديق الحقيقي اللي هو يشيل عنك ويتحمل عنك ويضحي بمصلحتي من أجلك، هو ده الصديق على الحقيقة، مش الصديق اللي هو يلتقي معك ويمشي معك لما يكون لمصلحة أو لم تكن عندك مضرة. تمام. يا دني الهمة، قنعت بروضة على مزبلة، والملك يدعوك إلى فردوسه الأعلى، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، أرضيتم بخرابات البلة من الفردوس، يا لها صفقة غبن ما أخسرها، أتقنع بخسائس الحشائش والرياض معشبة بين يديك، فإن حننت للحمى وروضه فبالغضى ماء وروضات أخر. نقف عند هذا الموضع إن شاء الله تعالى ونكمل في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.